إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العاقل خصم نفسه، وأما الظالم لنفسه فإنه خصم أقدار ربه. العاقل إذا أصيب بما لا يحب اتهم نيته، أو اتهم عمله، أو اتهمهما معا. وأما الجاهل الظالم لنفسه فإنه إذا أصيب بما لا يحب حمل على أقدار ربه، ولم يحمل على نفسه، ولم يتهم لا نيته ولا عمله. مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه، وهو المعروف بسيد الاستغفار كما سماه النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أبوء يعني أقر وأعترف، فأعترف وأقر بنعمتك علي، وأشاهد حصول المنة، وأقر وأعترف بذنبي، فأعترف وأقر بحصول التقصير من النفس ووقوعها فيما لا تحبه ولا ترضاه. كذا علمنا النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والناس في أعمالهم ينبغي أن يأتوا فيها بشرطين، بالإخلاص والمتابعة، لأن الله تبارك وتعالى ابتلاهم بالحياة والموت من أجل هذا الأمر الكبير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا. وقد فسر ذلك الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى فقال: أخلصه وأصوبه. والعمل لا يقبل عند الله تبارك وتعالى إلا إذا كان خالصا وصوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والناس في هذا الباب الذي لأجله ابتلاهم الله رب العالمين بالحياة والموت، وجعل ما على الأرض زينة لها لهذا الأمر نفسه، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فخلق الله الموت والحياة من أجل هذا الابتلاء والتمحيص والاستخراج لما في القلوب والنفوس، وجعل ما على الأرض من الأشجار والأنهار والحبوب والثمار والزينة والمتاع والذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، جعل ما على الأرض زينة لها ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وهو أخلصه وأصوبه، أن يكون العمل خالصا لله وأن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الأمر الكبير الناس فيه على أربعة أقسام. فالقسم الموفق وهو أعلى الأقسام، الذي أخلص العمل لله وأخلص المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهؤلاء يدورون مع الأمر والنهي حيثما دارا، وهؤلاء يخلصون العمل لله رب العالمين ولا يجعلون لأحد فيه شيئا، لأن الإنسان إذا أشرك بربه حبط عمله ولم يقبله الله جل وعلا، كما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الرجل يقاتل للذكر، وعن الرجل يقاتل للمغنم، وعن الرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فمن محص العمل خالصا لله تبارك وتعالى قبل منه، بشرط أن يتوفر الشرط الثاني مضموما إليه، وهو أن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يأتي وما يدعى، متأسيا بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عمله ظاهرا وباطنا. أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالقسم الأول من أقسام الناس بالنسبة للإخلاص والمتابعة هو أجل الأقسام وأعلى الأقسام، وهو القسم الموفق الذي وفقه الله رب العالمين فأخلص واتبع ولم يشرك ولم يبتدع، فهذا أجل الأقسام طرا وأعلاها قدرا. ويقابله قسم آخر هو أحطها وأدناها، وهو القسم الذي لا إخلاص ولا متابعة، فلا هو الذي يخلص العمل لله رب العالمين ولا هو الذي يتابع النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء يخبطون في شهواتهم ويتبعون أهواءهم، وليس لهم من مراد إلا ما يلائم خبيث طبعهم، فهؤلاء لا يخلصون ولا يتبعون، وهم يقابلون القسم الأول الشريف، وهم بأحط المنازل وأقل الدركات. وقسم يخلص في العمل ولكنه يفرط في متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالمتفقرة والجهال من العباد والزهاد، فهؤلاء يخلصون في قصدهم ولكنهم لا يتبعون المأمون في عملهم وقولهم، فيأتون بالمبتدعات من الأقوال والأعمال، وهي مردودة لأنه قد اختل فيها الشرط الثاني من شرطي قبول الأعمال عند الله جل وعلا، وهو متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهؤلاء مردود عليهم عملهم وذكرهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود لا يقبله الله جل وعلا. فهذا قسم يفني الأعمار في العمل وفي محاولة الإتيان بما هو أوفق على حسب هواه وعلى مقتضى جهله، لا على حسب ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما القسم الرابع من أقسام الناس بالنسبة إلى الإخلاص والمتابعة، فقسم يأتي بالأعمال على وفق المتابعة ولكنه يرائي بها الناس ولا يخلص فيها لرب الناس، فأهل الرياء الذين يعملون لأجل الناس ولا يعملون لأجل رب الناس جل وعلا، وهؤلاء عملهم مردود عليهم أيضا، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وأريد به وجهه الله عز وجل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن الله طيب لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا وأريد به وجهه، والعمل الطيب لا يكون طيبا إلا على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتستطيع أن تستخرج شرطي القبول من هذا النص أيضا، إن الله طيب لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا، والطيب ما قال الشرع إنه طيب، والخبيث ما قضى الشرع بأنه خبيث، فلا يعلم الطيب من الخبيث إلا من قبل الشرع لا على حسب الهوى. وإذا لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا، ولا يكون طيبا إلا على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأريد به وجهه، وهذا هو الإخلاص. فالناس بالنسبة إلى الإخلاص والمتابعة ينقسمون إلى هذه الأقسام، وهذا تقسيم نافع جدا، وهو كما ترى شرعي عقلي، هو كما ترى ضروري بدهي يستخرجه الإنسان بعقله كما يدله الشرع عليه. فعلى المرء أن يجعل نفسه بتوفيق الله جل وعلا في أعلى تلك الأقسام، ولا يرضى لنفسه بالدون، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا بذلك فقال: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى، فإن الله لا يعجزه شيء. فعلى العبد أن يكون عالي الهمة، وأن يكون مترقيا في مدارج السالكين إلى أعلى ما يكون من مدارجهم، ليحظى برضوان ربه جل وعلا وبرضائه عنه دنيا وآخرة، وحينئذ فالفوز والفلاح في الدنيا وفي الآخرة، وإلا فلا يلومن امرؤ إلا نفسه. هذا التقسيم نافع معرفته، وهذا التقسيم مما ينبغي أن يلحظ بعين الرعاية وببصر البصيرة، من أجل أن يجعل الإنسان نفسه حيث هو، فيشخص حالته أولا في أي قسم أنت. أفي هذا القسم العالي الذي له القدر العالي عند الله تبارك وتعالى، أم قد تدنى به الحال وصار إلى الدرك الهابط والحمأة المنتنة، أم هو يأتي بإخلاص لا متابعة معه، أم هو يأتي بمتابعة لا إخلاص معها؟ من أنت؟ من تكون؟ وأين أنت؟ وأين تكون؟ فلتجب بينك وبين ربك عن هذه الأسئلة، والله المستعان عليه التكلان. ولتعلم هداني الله وإياك الصراط المستقيم أن الأنفس قد قسمت أقساما، فالعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قد قسم الأنفس أقساما كما في المدارج، فقال رحمه الله تعالى في معنى ما قال: إن من النفوس البشرية من لا فرق بينها وبين الحيوان إلا باعتدال القامة والمنطق، من الإنسان من لا فرق بينه وبين الحيوان البهيم إلا باعتدال قامته ونطق لسانه، وأما لو كشف الغطاء فدونك. وذكر الأقسام رحمة الله عليه فقال: نفس كلبية، فهذه نفس مستحوذة، وهذه نفس خبيثة، والكلب يقع على الجيفة لو وقع عليها 1000 كلب دونه لتفتهم جميعا، ولكنه يحمي جيفته هذه عن إخوانه من الكلاب، فما يزال ينبحهم ويهرهم دافعا إياهم ومدافعا لهم حتى يستحوذ على جيفته وحده. فهذا فيه من الخبث ما فيه، وهذا إن أطعمته أقبل عليك، وأما إذا لم تطعمه نبحك وهرك. وقد ضرب الله تبارك وتعالى لعالم السوء المثل به، فمثله كمثل الكلب: إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فنفس كلبية تريد الاستحواذ والاستئثار بالشهوات وحدها، وما تزال تدافع دون الجيف على هذا النحو المرذول الذي قاله الإمام عليه الرحمة، حتى تستبشع الأنفس السليمة ذلك استبشاعا. ونفس حمارية، وقد ضرب الله رب العالمين بها المثل لمن حمل الأسفار فلم يزدد بها عقلا وعلما ولم يزدد بها تطبيقا وعملا. فضرب الله رب العالمين المثل بالحمار في حمله الأسفار لهؤلاء الذين أوتوا الكتاب فلم يحملوه الحمل الذي يريده العزيز الغفار، أن يكون سلوكا ومنهاجا وأن يكون تطبيقا وعملا، وأن يتحول النص في الأمر والنهي إلى واقع يعاش وإلى حياة تسلك بمنهاجها على الطريق الأحمد خلف النبي أحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نفس حمارية، وهي أبلد ما تكون، وهي أثقل ما تكون، وهي أبكم ما تكون، فإن في صوتها ما في صوتها من النكر، وفي بلادتها ما في بلادتها من النكر، وهذه تطعم وتعلف من أجل أن تزداد كربا، ومن أجل أن يزيدها عالفها ومطعمها عملا ومشقة، فما تزال في دأبها على ذلك حتى تمضي وتقضى. نفس حمارية ونفس سبعية تستمرئ العدوان على الآخرين ولا تكف عنه، وإنما هو ديدنها ومنهاجها وعملها في حركة حياتها، طعنا باللسان وطعنا بالسنان وطعنا بالبنان، لا تكف عن ذلك ولا ترعوي. نفس سبعية كأنما فطرت على العدوان والافتراس، لا تكف عنه ولا عنه تحيد. ونفس خنزيرية هي أقدر ما تكون، تدع الطيبات وتقبل على الخبائث، تدع ما أحل الله ولا تجد لذتها ولا تحقق ذاتها إلا فيما حرم الله. نفس خنزيرية تتقمم الفضلات، تتقمم النجاسات، لا تعرف الطهر ولا الطهارات، وإنما هذا طبعها وتلك جبلتها، فلا تحيد عنها ولا عنها تريم. ونفس فأرية كأنما جبلت على الفسق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفأرة هي الفويسقة، فكأنما الفسق طبعها لا تحيد عنه ولا تعرف الحياة إلا ممزوجة به. نفس فأرية تسعى للهلاك وللإفساد، ولا تراعي ولا تراقب ولا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة. ونفس طاووسية كالطاووس ينتفخ بريشه وألوانه وزينته وليس تحته بعد ذلك من شيء، عدد الإمام الأنفس على هذا النحو، والمرء عليه أن ينظر في التقسيم وأن يتأمل فيه. وقال وأفضل النفوس من كان على النفس التي تكون كالخيل، فإن فيها من البركة ما فيها وإن فيها من الخير ما فيها. فهذه الأنفس على المرء أن يتأمل فيها وأن يعرفها محصيا إياها، وأن ينظر في نفسه أفي طبعه من هذه الطباع ما يغلب عليه، أفي ذاته من هذه الدنايا ما يستحوذ عليه. أين هو؟ من أنت؟ ومن تكون؟ وأين أنت؟ وأين تكون؟ فلتتأمل والله يحفظك. الناس ينبغي عليهم أن يتعلقوا بالله رب العالمين، فإن كل من تعلق بغير الله انقطع به أحوج ما كان إليه. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، تقطعت بهم أسباب علائقهم بغير ربهم، وتقطعت لهم أسباب علائقهم بغير ربهم جل وعلا. فكل من تعلق بغير الله جل وعلا انقطع به، كائنا من كان وكائنا ما يكون أحوج ما يكون إليه. وأما ما كان لله فإنه يدوم ويتصل، وأما ما يكون لغير الله فإنه ينقطع وينفصل. فليحرر العبد ذلك وليتأمل، وعليه أن يكون خيرا خيرا في كل شيء، فإن المؤمن طيب طاهر لا يندس كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والطهارة عندنا نحن المسلمين طهارة باطن وطهارة ظاهر على السواء. لا يقوم العبد بين يدي ربه جل وعلا خبيث الباطن، مردول الضمير، نجس الفؤاد والتصور، وعنده من فسق العمل، وعنده من فسق الاعتقاد، وعنده من فسق التصور ما يجعله بأدنى المنازل. لا، بل يقوم بين يدي ربه وقد رعى ضميره وصدره، ثم أتى بالطهارة الظاهرة. فالطهارة عندنا نحن المسلمين في أدل عباداتنا وفي حركة حياتنا طهارة باطن، طهارة قلب من مرذول الصفات وذميم العادات، بإقباله على توحيده لربه جل وعلا وعلى متابعته لنبيه صلى الله عليه وسلم في أخلاقه كما هي متابعته إياه صلى الله عليه وسلم في عباداته وفي معاملاته وفي اعتقاده صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي توحيده لربه، فيطهر باطنه. إذا طهر باطنه فإن ذلك يكون داعيا لتطهير ظاهره بطهارة البدن والثوب والمكان. ليس في هذا الدين نجاسة، هو المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: وقد انخنس لما رآه فذهب فاغتسل ثم عاد، لأنه كان جنبا فظن أن جنبا تساوي نجسا، فلما جاء وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي أحدا من إخوانه وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين فإنه يصافحه ولا يقبض يده حتى يكون الذي يصافحه هو الذي يقبض يده ويقبل عليه ويدخله في كنفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما كان على حال جنابة انخنس فاغتسل فعاد، فقال: أين كنت؟ قال: كنت جنبا يا رسول الله، يعني فذهبت فاغتسل فتطهرت. فقال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، المسلم طاهر ظاهرا وباطنا. على العبد أن يجتهد في أن يكون نافعا، لأنه طيب ظاهرا وباطنا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بذلك، كما في حديث البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. هكذا بهذا اللفظ الدال على العموم في أعلى مراتبه، فهو أقوى لفظ يدل على العموم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. المعروف يبدأ من حيث لا يظن المرء، الدلالة على الخير كفعله، الدال على الخير كفاعله، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا معروف، أن تناول أخاك قلما يكتب به أو مضراة يستعملها أو أن تحمل عليه أو أن تسقيه أو أن تقرب إليه بعيدا أو تيسر عليه عسيرا أو تخفف عنه ثقيلا، أمثال هذه الأمور معروف. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وابتسامك في وجه أخيك صدقة. فهذه الحركة التي تأتي بها عضلات الوجه إذا كان وراءها هذا القصد وإذا كان وراءها تلك النية فإنها صدقة، إذ هي معروف. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل معروف صدقة. وتأمل في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي ذر رضي الله عنه كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، بوجه طلق، بوجه طليق. قد وردت بهذه الألفاظ الثلاثة: لا تحقرن من المعروف شيئا. وتأمل في الصيغة وستعرف المراد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشدد عليه ويؤكد عليه: لا تحقرن من المعروف شيئا. وشيئا نكرة في سياق النهي، لا تحقرن من المعروف شيئا، هي تدل على العموم مع التشديد بعدم الإنكار على شيء مما يقال له معروف. ثم ضرب المثال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، فهذا معروف وهذه صدقة، كما في حديث جابر، وهذا تقرب إلى الله رب العالمين، ما كمنت وراءه النية وما استقر عليها وقام على أصلها واستقام على منهاجها، فإن ذلك يكون تقربا إلى العلي الأعلى سبحانه. وتأمل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أيضا، كما أخرج ذلك مسلم أيضا في صحيحه رحمة الله عليه، ذكر بإسناده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه وتعاهد جيرانك. أي شيء هذا؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل الوصلة بين المسلمين ويجعل التلاحم بينهم على هذا النحو العجيب. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءها، زد في مائها. لو زاد في مائها ربما خففها فتغير طعمها، لا بأس، فالمصلحة التي تراد أكبر من هذا الهدف وأجل. فإذا طبخت مرقا فأكثر ماءها، ثم تعاهد هكذا، تعاهد جيرانك، وليس ذلك على سبيل الصدقة للحاجة، وإنما لو كانوا أغنياء على سبيل التراحم والمواساة. فلا ينظرن أحد إلى حاجة من يكون له جارا فيقول: أذهب إليه ساعيا بهذا الماء من أجل أن أهديه إياه متعاهدا له. نعم، بما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو فتح للقلوب بمعاليقها، فهذا من مفاتيح القلوب. بهذا الإهداء الذي تجتمع عليه الأنفس محبة ورضا ومواساة وتعاهدا، كما أمر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم: وتعاهد جيرانك. وفيه من الدلالة على أن المسلم المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم ينبغي عليه أن يكون حاذقا كيسا، وأن يكون فطنا واعيا، وأن يتعاهد جيرانه، لا على سبيل التلصص عليهم والتجسس على أخبارهم واستقصاء أحوالهم التي لا يحبون أن يطلع عليها أحد من الناس، وإنما يتعاهد أحوالهم ليعرف حاجاتهم ومواقع رضائهم، ثم يضع الأمر في موضعه. ولذا جاءنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله جل وعلا في الفاتحة التي لا تصح صلاة بدونها في كل ركعة منها، بين لنا أننا نتوجه إليه بإخلاص العبادة لوجهه وإعلان البراءة مما سواه عبودية وتألها: إياك نعبد. وقدم المعمول ليدل على القصر والحصر والاختصاص: إياك نعبد، لا نعبد أحدا سواك، ولا نشرك بك غيرك، ولكن نعبدك وحدك ونخلص العبادة لوجهك. إياك نعبد وإياك نستعين، لا نستعين غيرك، ولا نلقي حاجاتنا بساحة أحد سواك، وإنما نطلب رحمتك، نتوسل إليك أن تعيننا على عبادتك، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ رضي الله عنه: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأمره بما أمر به الله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين. والناس في هذه أيضا أقسام، فمن الناس بالنسبة إلى العبادة والاستعانة من يخلص العبادة لوجه الله الكريم مستعينا بالله وحده، فهذا بأجل المنازل وأعلاها. وتأمل في سبق العبادة الاستعانة في قول ربنا جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، لا نقصد بالعبادة غير وجهك، فأعنا على ذلك ويسر لنا أسبابه وأقمنا عليه، فإن الهداية تكون قبل العمل وتكون في أثناء العمل وتكون بعد العمل، رعاية للعمل أن يخرج من ديوان السر إلى ديوان العلن، أو من أجل أن يظل ذلك لله رب العالمين خالصا. فالمرء يحتاج الهداية قبل العمل ويحتاج الهداية في أثناء العمل ليقع على وفق رضاء الله رب العالمين لله خالصا، ويحتاج الهداية بعد العمل لكي لا يعجب بعمله. وقديما قالوا رحمة الله عليهم لأن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا. أنين التائبين أحب إلى الله من زجل المسبحين، أنين التائبين أحب إلى الله من زجل المسبحين اللاهين الغافلين، الذي يبكي على ذنبه مخلصا لربه جل وعلا. هذا بالمنزلة التي دلنا عليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فرأى المنة وطالعها وعلم تقصير النفس وذنبها، ففاضت عيناه إخلاصا لله ومحبة في الله رب العالمين. فالأمر كما قالوا عليهم الرحمة، لأن تبيت نائما وتصبح نادما خير لك من أن تبيت قائما وتصبح معجبا. ولرب ذنب أدخل صاحبه الجنة، ولرب طاعة أدخلت صاحبها النار. كيف يرتكب العبد الذنب فينكسر به ويذل لربه به ويخشع قلبه وضميره لله به، فما يزال ينظر إلى ذنبه كأنه جبل يهم بأن يقع على أم رأسه، فما يزال مخبتا لله منيبا على الله مقبلا حتى يرضى الله عنه. ورب طاعة أدخلت صاحبها النار، كيف يأتي بطاعة فيعجب بها ويدل بها على ربه وينتفق كالطاووس بريشه وليس تحته من شيء، ولم يخلص في العمل لله، أو أخلص في العمل لله وتخلفت عنه الهداية بعد أن جاء بالعمل فجاء بالعجب فأحبط ما كان ومقته الله رب العالمين. ولن يدخل عبد على الله رب العالمين من باب هو أوسع من باب الانكسار لديه والخشوع بين يديه، فهذا الباب يحبه الله وجعله وصفا لرسوله صلى الله عليه وسلم في أشرف المواطن وأعلاها، فوصفه بوصف العبودية، وفي العبودية كمال الذل وكمال المحبة، فالعبودية كمال الذل في كمال المحبة، وقد استحوذ عليهما وأحاط بهما نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوصفه بهذا الوصف الشريف بوصف العبودية في أشرف حالاته صلى الله عليه وسلم، في موطن الإسراء به، وفي موطن الدعوة إليه، وفي موطن التحدي بما جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلن يدخل عبد على الله جل وعلا من باب هو أوسع من باب الانكسار لديه والخشوع والمذلة بين يديه، فهذا أوسع الأبواب، فمنه فادخل. عافاني الله وإياك من كل قاطع للطريق، طريق الجنة، مما جعله الله رب العالمين صراطا مستقيما وطريقا لاحبا لا أنت فيه ولا عوج خلف نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الناس بالنسبة إلى العبادة والاستعانة أقسام، فمنهم من يعبد الله وحده مستعينا به وحده، فهذا بأعلى المراتب، ومن الناس من لا يعبد الله ولا يستعين بالله، فهذا بأحط المنازل وأحس الدركات، ومن الناس من يعبد الله تبارك وتعالى غير مستعين به، كما يقرر ذلك من كان فاسقا في عقده واعتقاده وديانته، كالذين يفسقون بالبدع الاعتقادية من القدرية والمعتزلة، الذين يقولون إن الله بين للخلق سبل الرشاد وسبل الغواية ولا إعانة للعبد، وإنما العبد يختار ولا يعان، وهؤلاء قد ضلوا ضلالا بعيدا. فهؤلاء ربما أخلصوا العبادة لله، ولكنهم لا يستعينون بالله جل وعلا. وأقوام يستعينون بالله تبارك وتعالى، ولكنهم لا يعبدون الله تبارك وتعالى العبادة الصحيحة، ولا يخلصون له الإخلاص الذي أراده جل وعلا، لأنهم جاءوا بما جاءوا به في هذا الباب العظيم من قبل جهلهم وتخلفهم عن معرفة سنن سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالناس في هذا الباب أقسام، وعلى المرء أن يسأل نفسه من تكون وأين تكون وعلى أي طريق أنت سالك، وهل توقيت المهالك أم أنت لا محالة هالك. فتأمل وتأمل وتأمل، هداني الله وإياك سبيل الرشاد. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا في كثير من سننه العظيمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل سننه عظيمة، دلنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ليست العبرة بأن يأتي العمل على نوع من أنواع الكثرة بالاستفاضة فيها ويكون في الوقت ذاته غير قائم على حقيقة، فهذا تمويه. وهؤلاء أخذوا مخ الباطل فكسوه لحاء الحق فلا يروج على أحد، أخذوا مخ الباطل وكسوه لحاء الحق فزخرفوه وزينوه، ومعلوم أن النار قد حفت بالشهوات. هؤلاء لا يقبل منهم ذلك ولا يعول عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا في كثير من سننه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ليست العبرة بظاهر العمل ولا بكثرته حتى يكون قائما على الحقيقة التي يريد الله رب العالمين منه، لأن الله رب العالمين خلق الخلق لعبادته، فعلى الخلق أن يحولوا حياتهم بأنفاسها وبحركاتها وبسكناتها وبصحوها ومنامها وبحلوها ومرها إلى عبادة لله رب العالمين، ولا تجد ذلك إلا عندنا نحن المسلمين. نعم، فالعبادة عندنا كل عمل وقول يحبه الله ويرضاه من ظاهر وباطن، فكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة هو العبادة في دين الإسلام العظيم. ابتسامك في وجه أخيك صدقة، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: يكون. قال: كذلك، فإذا جعلها في حلال كان له بها أجر. وفي بضع أحدكم صدقة، يأتي أحدكم شهوته في حلال كما خط له الدين الحنيف وله بذلك أجر. أي دين هذا؟ لو كان له رجال، يا له من دين لو كان له رجال ينفون عنه الزيف الذي ألحقه به المبطلون، يصفونه من الشوائب التي ألصقها به أولئك الزائغون المفترون، يصفونه ويهذبونه حتى يصير إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تصفيته في مجال الاعتقاد وفي مجال العبادة وفي مجال المعاملة وفي مجال الأخلاق والسلوك، في جميع المجالات وفي جميع الأبواب، في كتب العقائد وفي كتب التفسير وفي كتب التاريخ وفيما بين ذلك، يصفونه ليعود كما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا له من دين لو كان له رجال يصفونه مما علق به ومما شابه مما ليس منه، ويتربون على ذلك ويعملون به بتصفية وتربية على هذا النحو. فصف العمل حتى يكون الكتاب على مراد الله، وحتى تكون السنة على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتربى على ذلك عاملا به مخلصا في العمل به لله رب العالمين، والله يحفظك ويكلأك ويرعاك. بين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن العمل ينبغي أن يكون مرتكزا على حقيقة العبودية لله جل وعلا بكمال الذل في كمال المحبة، حتى يكون العبد عابدا لله حقا، خارجا مترقيا من العبودية العامة، عبودية الكائنات. فالعبودية عامة وخاصة، كل كافر ومسلم هو لله عبد، وكل بر وفاجر هو لله عبد، وكل طائع وعاص هو لله عبد، كل مقبل ومدبر هو لله عبد، بمعنى أنه مذلل معبد لا يخرج عن قانون الخلق الذي خلقه الله عليه ولا يستطيع، بل هو مربوب مقهور معبد مسخر. بهذا المعنى يدخل الكافر والفاجر ويدخل المسيء والعاصي ومن شئت، الكل معبد مذلل مربوب مقهور لله رب العالمين. فارتقي من هذه إلى التي هي فوقها، وهي العبودية الخاصة، أن تكون لله عابدا بكمال الذل في كمال الحب لله رب العالمين، حتى تكون لله مخلصا له وبالله مستعينا به ومن الله متبعا لأمره مجتنبا لنهيه، كما بيّن لك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن العبرة ليست بكثرة أعمال لا تقوم على حقيقة، وإنما تقوم على قلب خاو من الحقيقة، فحينئذ لا قيمة له. ألم تسمع ما وصف به شر قتلى تحت أديم السماء. ألم تسمع وفي وصفي من قال عنهم صلى الله عليه وسلم إنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان؟ ألم تسمع في وصفي من قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال يخرج منهم قرن بعد قرن، كلما خرج منهم وطلع قرن قطع حتى يخرج آخرهم مع الدجال؟ ألم تسمع وصف عبادتهم؟ فأين هم؟ هم كلاب أهل النار، وأما عبادتهم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للأصحاب رضوان الله عليه، وليس في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم طبقة هي أجل وأعلى وأفضل وأكمل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والصحبة على عشر مراتب كما قسمها المحدثون، فالصحبة على عشر مراتب في رتبة واحدة هي أجل الرتب في أهل الإسلام، وهم أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول النبي لهم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وتلاوته مع تلاوتهم، يعني من عبادتهم الكثيرة ما يكون على هذا النحو الذي يراه المتسنن المتنسك فيحتقر عمله بجوار هذا الجد الظاهر والاجتهاد الباهر، ولكن وأسفاه المؤمن ينبت كما تنبت الفسيلة والودية من النخل، تنبت سنين على هينة تقوى في الأرض جذورها، ويسمق في الهواء جذعها وهامتها، تصير صلدة بعد تقف للأعاصير ولا تنفني، أو تفيئها الريح ها هنا وها هنا ولا تنجحف. هذا المؤمن على هينة يعرف أمر ربه ويأتي بالعمل على وفق ما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يبالي ولا ينظر إلا إلى مرضاة سيده. وبجوار تلك النخلة تلك الفسيلة والودية تمضي على هينة بقدر ربها حتى تؤتي أكلها وحتى تصير خيرا كلها، هذه تأخذ من الزمان ما تأخذ لأنها تتربى على هينة تمشي الهوينة في الأرض وفي الفضاء. وبجوارها شجرة الخروع تهيج في ثلاثة أشهر، فإذا هي سابقة عالية وإذا هي تكفح البنيان طولا وعلوا، ثم يأتي الصبي ينخر في جذرها فإذا هي هاوية إلى دركها الهابط الأسفل. أي شيء هذه؟ هذه كالكلمة الخبيثة ليس لها في الأرض من قرار ولا على الأرض من استقرار، ليس لها وجود في حقيقة الأمر، وإنما هي ظاهر مموه إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وليس وراء ذلك من شيء إلا الخواء تصفر فيه الرياح الأربع كأنما ترتع فيه الجنان، أي الجنة أي الجان، فترتع هنالك بزيزيمها في أودية الخلاء والخواء، ولا حقيقة هنالك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وتلاوته مع تلاوتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرخون من الدين كما يمرخ السهم من الرمية. أين أنت؟ أيتجاوز القرآن حنجرتك أم هو ترديد لا تدبر معه وتلاوة لا تثمر خلقا ولا منهجا ولا سلوكا ولا عملا؟ أين أنت؟ تأمل. هداني الله وإياك الصراط المستقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الأمر لا بد أن يكون قائما على حقيقة، مستقرا على قرار. وقديما ضربنا الأمثال كل شيء له اسم وصورة وحقيقة، فإذا وجدت الحقيقة وجدت الصورة والاسم، وإذا وجدت الصورة وجد الاسم بالضرورة، وليس بالضرورة توجد الحقيقة. وأما الاسم فإذا وجد فليس بالضرورة أن توجد الصورة ولا أن توجد الحقيقة. خذ إليك مثالا، لو أن جائعا عضه الجوع بناره حتى عصر معدته فظل يتلوى أياما، لو أنه طالت يده قلما وقرطاسا، وقبل ذلك أخذ يردد اسم الخبز فيردده ساعة طويلة فأتى باسم الخبز، وللخبز اسم وصورة وحقيقة، فجاء هو بالاسم وأخذ يردد لفظ الخبز ساعة طويلة، بل ليلة شاتية شدت نجومها بأمراس كتان إلى صم جندلي أو إلى قلة يذبلي، فليكن ظل يردد اسم الخبز ما يردده، أتراه ينفعه هذا الترديد شيئا؟ أنا أقول لك إنه لا يزيده إلا جوعا، لأنه يذكر المفقود بإلحاح لا يفتر عنه ولا يتوانى عن الإتيان به، لأنه أتى بالاسم وحده ولم يغن عنه شيئا هذا الاسم الذي جاء به. أتراه لو ملك قلما وقرطاسا فصور في القرطاس رغيفا فأبدع في تصويره حتى لك أنه يضارع الحقيقة وليس بمضارعها، ثم أخذ يتأمل فيه رائحا وغاديا، أترى تكون الصورة مغنية له سادة شيئا من جوعه أم تزيده جوعا؟ لا شك أنها تزيده جوعا، ولكنه لو تحصل على كسرة يابسة فلاكها طاحنا إياها، ولو كانت في حال وجدانه مما لا يلتفت إليه ولا تتطلع العين إليه بل تنحدر منزلقة عليه وكأنه لا شيء، ولكن لو أنه تحصل على كسرة يابسة من حقيقة الخبز فطحنها طحنا وازدردها ازدرادا فإنها تسكن الجوع وتذهب ما به من الألم ألم الجوع. كل شيء اسم وصورة وحقيقة. خذ إليك مثالا، لو أن رجلا استوطنت الفئران داره على قلة ما في الدار أو عدمه، ولا تقطن الفئران داره إلا لحب الوطن، وحب الوطن كما هو معلوم مغروس في النفوس، ولكن لا تستوطن الدار إلا لتلك العلة، ومع ذلك فهي تؤذيه إذ ليس هنالك مما يؤكل في داره إلا هو، فهو يخشى على أصابعه ويخشى على أذنيه، فأراد أن يحتال فظل يدور في بيته يردد اسم الهر في الجنبات والفئران لاهية في البيت لاعبة حتى لا تقوم على أذنابها راقصة كأنما تشمث به. أي هر هذا أيها الهر، ولا ينفع ذكرك اسمه شيئا. فقال إني لابد أن أرتقي، فأتى بما لا يحصى من الأوراق فاستنسخ صورة أسد لاهر، وصار يجعل تلك الأوراق ها هنا وها هنا، وصور ذوات الأرواح مما لا يباح، بل هو حرام، تصوير ذوات الأرواح حرام. فهذا مثال فتنزل ولا تكن متعنتا، ومع ذلك فسوف ندمر عليه صورة. فإنه لما وزعها هنا وهناك ثم غاب، خرجت الفئران وليس هنالك ما يؤكل سوى صورة الليث الغضنفر فأكلته. فقال نرتقي، فذهب فأتى بقط أجرب أعجف، إذا مشى يتخلع كأنما يتهدم، يموء كأنما يلفظ آخر ما فيه من روح. فجعله هنالك فظل يموء من الألم. أترى الفئران حينئذ يثبت منها لهذا الشبح، شبح الهري، أيثبت له من تلك الفئران فأر؟ أقول لك لا. لماذا؟ لوجود الحقيقة. والآن خذ هذه، مسلم اسما ومسلم صورة ومسلم حقيقة، فأين أنت؟ من أنت؟ ومن تكون؟ وأين أنت؟ وأين تكون؟ تأمل. هداني الله وإياك الصراط المستقيم. اسم فقط أم اسم وصورة فقط ولا حقيقة، أم حقيقة تستلزم صورة وتستلزم اسما لا محالة؟ أين أنت؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي يوم القيامة أقوام بأعمال بيضاء كأمثال جبال تهامة، بيضاء من عمل صالح، من صلاة وزكاة وصدقة وبر وحج، فيجعلها الله هباء منثورا. قالوا: يا رسول الله، صف لنا هؤلاء الأقوام أن نكون منهم ونحن لا نعلم. هذه حقيقة المسلم عند أصحاب رسول الله. يأتي بالعمل على الوجه ويخاف أن يكون قد شابه شو أو دخل فيه ما يحبطه، فيحنو جهة التصفية، تصفية العمل مما يحبطه، على هذا النحو العجيب أن نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم منكم، يعني من هذه الأمة، يأخذون من الليل كما تأخذون، يقرؤون في القرآن كما تقرؤون، أو من القرآن كما تقرؤون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها وأسفاه، غابت حقيقة المسلم. أين هو؟ غابت حقيقته. فحقيقة المسلم الذي استسلم لله رب العالمين بالتوحيد وانقاد له بالطاعة مع براءته من الشرك ظاهرا وباطنا، هذا هو المسلم. فالإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، فأين هو؟ هذه حقيقته. فإذا جاءت حقيقته جاءت صورته، وإذا جاءت صورته كان اسمه لا محالة، فهذا من لوازم تلك الحقيقة. فإذا وجدت الحقيقة وجدت لوازمها، وأما الاسم فليس من لوازمه الصورة، والاسم والصورة ليس من لوازمهما الحقيقة. فما أكثر من يأخذ مخ الباطل ويكسوه بلحاء الحق فلا يزيده شيئا. إيه نعم والله، أيتها الحصاه، ما سخر منك الساخر بأكثر من أن يجلوك على الناس في علبة جوهرة. أيتها الحصاه، ما سخر منك الساخر بأكثر من أن يجلوك على الناس في علبة جوهرة. فيبين الفرق حينئذ وتقتحم العين ما هنالك، فيؤتى بعلبة الجوهرة مغلقة، فإذا ما فتحت وجدت الحصاه. فحينئذ تزيد شؤما على شؤم وضعة على ضعة. ولو أن الحصاة عرضت بعيدة عن علبة الجوهرة ما اقتحمتها العين، إذ هي حصاة على حقيقتها، فكان ماذا؟ هكذا خلقها الله. فأيتها الحصاة، ما سخر منك الساخر بأكثر من أن يعرضك على الناس في علبة جوهرة. أيها الدعاة إلى الله، يا طلاب العلم، يا أهل السنة، لا تتزببوا وأنتم حسرا، ولا ترتقوا مراقية الكبار ولم تشيبوا بعد شيبة الساعي إلى الخير، الحريص عليه، المكب على طلبه، العامل له ولو كان حدثا. نعم، ليت الحوادث باعتني الذي أخذت مني بحلم الذي أعطت وتجريبي، فما الحداثة من حلم بمانعة، قد يوجد الحلم في الشبان والشيب. يا طلاب العلم، ما سخر منكم السافر بأكثر من أن يعرضكم على الناس في ثياب العلماء، فكونوا حيث أنتم وجدوا في التحصيل واعملوا وأخلصوا النية قبل وبعد، وادعوا إلى الله على بصيرة، وانكسروا لله جل وعلا، فإن من أسباب الفوضى العلمية في هذا الزمان أن أقواما يقبلون على الحفظ ولا يقبلون على التحصيل من غير عمل، ولا يمكن أن تكون كاملا في طلبك، كاملا في إنسانيتك كما يريد منك ربك، حتى يتوازن عندك قوتان، القوة العلمية والقوة العملية، فأن تكون مكبا على التحصيل وأن تكون مكثرا من الحفظ هذا حسن، وأحسن منه أن تأتي بالعمل وأن تكون لك عبادة وفي الدنيا زهادة وعلى الله إقبال، هذا مهم، بل بها سبق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم ربطوا الأمرين معا ولم يجعلوا بينهما فجوة، فكانوا يتعلمون القرآن ويعملون به، وتعلموا القرآن 10 آيات 10 آيات لا يتجاوزوهن حتى يفقهوهن وحتى يعملوا بهن، قالوا فتعلمنا العلم والعمل جميعا، فهذا سبيل النجاة، وهذا ما أراده الله، فإن الله جل وعلا أنزل الكتاب هاديا، وأنزل الكتاب مرشدا، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم هاديا ونذيرا ومبشرا بالخير في الدنيا وفي الآخرة لمن أطاع الله واجتنب مساخطه، فهذا هو العمل مرتكزا على العلم، كما بوب لذلك البخاري في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فقدم العلم على القول والعمل، ولكن وازن بين قوتيك العلمية والعملية تسعد إن شاء الله، وتأمل في الأقسام التي ذكرت، وضع نفسك حيث أنت، والله يوفقك ويرعاك، وهو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.